بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة. واللي ما كانش سمع الدروس اللي فاتت مهم إن هو يعني يسمعها، لأن الدروس يعني مبنية على بعض. في مجلس النهاردة هنكمل كلام. إحنا في المرة اللي فاتت تكلمنا عن إن من أسباب السقوط في الشهوة المحرمة ضعف الإيمان، وذكرنا سبب من أسباب ضعف الإيمان وهو البعد عن القرآن، بعد عن الوحي. وبعدين اتكلمنا في المجلس اللي بعده عن سببين الصحبة، وقلنا أثر الصحبة على سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة. والسبب اللي بعده اتكلمنا عن إطلاق البصر. ويعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السبب الرابع وهو الفراغ. الفراغ وده هيجي معانا، يعني هنتكلم النهاردة عن إن ده سبب من أسباب الفتنة، وبعدين هيجي معانا كلام بعدين لما نتكلم عن العلاج ان ازاي الانسان يستغل اوقات الفراغ، وان ده من اعظم اسباب طرد الشهوة المحرمة عن الانسان. فلما تيجي تشوف مثلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كتير مننا هو أصلا بينشغل بالمعاصي وبيقع فيها بسبب وقت الفراغ وعدم استغلال الإنسان للوقت ده. إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان صحة ويعطي الإنسان القدرة ويكون عندك وقت فاضي، وإن أنت ما تستعملش الوقت الفاضي ده في عمل خير. لأن لما تيجي تشوف كده، هو إمتى الإنسان بيعمل الطاعة؟ يعني أنت بتسمع الدرس ده ليه؟ تسمع الدرس ده لأن أنت عندك قدرة، عندك صحة، ربنا سبحانه وتعالى من عليك وأعطاك نعمة السمع، وأن أنت صحيح دلوقتي الحمد لله في بيتك صحيح معافى، فعندك قدرة أن أنت تسمع أو تعمل الطاعة أو تصلي الفجر أو تقول أذكار أو تتكلم دلوقتي مثلا عن ربنا سبحانه وتعالى، تقرأ قرآن، فأنت عندك قدرة. الحاجة التانية أن أنت عندك وقت فاضي. يعني لو انت النهاردة عندك قدرة ولكن مشغول، يعني ده وقت مثلا امتحان ليك، او الوقت ده انت مشغول بأمر مهم جدا من امور الدنيا، فمش هتعرف تعمل العبادة. كذلك لو انت فاضي خالص ما عندكش حاجة ونفسك ان انت تعبد لكن ما عندكش القدرة، مش هتعرف تعملها. فلما يجتمع عند الانسان القدرة والفراغ اللي هو الوقت وما يعملش الطاعة، أكيد هيندم، سواء بقى هيندم في الدنيا أو هيندم في الآخرة. ومش بنقول إن هو بالضرورة إن هو يكون بيعمل معصية في وقت الفراغ، لكن مجرد إن الإنسان يجي يوم القيامة ويشوف الناس كانت إزاي بتعمل أعمال صالحة في وقت الفراغ، وكانت بتستعمل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها أنعم بهم عليها، أنعم عليهم بها. لما الإنسان يشوف ده هيجي يندم يوم القيامة لما تشوف ثواب ربنا سبحانه وتعالى لأهل القيام، لما تشوف الثواب ثواب ربنا سبحانه وتعالى لأهل القرآن. فالإنسان يتحسر إن هو فرط في حق ربنا سبحانه وتعالى. وذلك من الأسباب اللي بتوقع الإنسان مننا في الشهوة دي، الشهوة المحرمة، هو الفراغ. فأنت شوف كده إيه، شوف أنت بتعمل إيه في الوقت الفاضي اللي عندك. وهل فكرة أصلا، فكرة إن المؤمن أصلا يكون عنده وقت فارغ، يعني هل ده أصلا موجود في الإسلام عندنا، إن أنت قاعد فاضي خالص مش وراك أي حاجة فأنت قاعد بتقتل الوقت؟ ممكن تلاقي شاب بيعدي مثلا ساعات كتير جدا بيلعب بلاي ستيشن مثلا، أو بيتابع مسلسل 300 حلقة. وده انت مش متخيل أثر ده على عقل الإنسان وعلى قلب الإنسان. يعني انت تتابع مسلسل مثلا، الشباب اللي بتفرج على أنمي، أو البنات اللي هي بتتابع مسلسلات التركي والمسلسلات الكوري، وتخلص مسلسل تبدأ مسلسل وحياتها عايشة في المسلسلات دي. فدلوقتي أنا كان عندي وقت فاضي ودخلت حاجة في الوقت ده أنا بعملها، اللي هي متابعة المسلسلات أو الأفلام أو الأنمي. الحاجة دي ليها أثر، إن أنا مليت وقتي بالحاجة دي، فليها أثر على عقلي وليها أثر على قلبي. فلما تيجي مثلا تتصور ان شاب قاعد كل يوم بيلعب مثلا لا يقل عن 3-4 ساعات بلاي ستيشن، ومش عارف كام ساعة على الموبايل، على السوشيال ميديا وعلى الواتساب وشوية حاجات على تيك توك، او بنت قاعدة تتفرج على مسلسل تركي او مسلسل رومانسي كوري مثلا ولا حاجة، وقاعدة بتتفرج حلقة تجيب حلقة لحد ما ممكن تخلص مثلا 300-400 حلقة. هل انت متصور ان الحالة دي اللي هي قتل الوقت، وان انا بغذي عقلي والتغذية البصرية بشكل مستمر، ان انا قاعد اتفرج على مشاهد رومانسية، قاعد اتفرج على لقطات اباحية، قاعد اتفرج على بنات شكلها حلو جدا وشباب شكلهم جميل جدا، انا قاعد اتفرج على ده بشكل مستمر، وفي بقى قصص وسيناريوهات وحاجات قاعدة بتدخل في دماغي، يعني انت بتعيش، ده بياخد جزء منك، انت بتعيش مع القصة. فهل انت متصور ان الحالة دي هي حالة استقبال الوحي وتلقي المعاني الإيمانية؟ يعني هل بقى لسه في مكان جوه في القلب ده ان هو انت تقعد تتكلم معاه مثلا ويعيش مع معاني مثلا سورة سبأ، او ان هو يعيش مع مثلا سورة مريم ويقف كده ويصلي بيها ويتلقى الوحي؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول عن القرآن لتقرأه على الناس على مكث. فحالة استقبال الوحي والانتفاع بالمعاني الإيمانية محتاجة أن الإنسان إيه؟ يكون في مساحة أصلا أولا، وتاني حاجة أنه هو يتلقى المعاني دي إيه؟ واحدة واحدة، يدي ياخد وقت في القراءة ويتمعن في الآية ويتدبر فيها ويشوف معناها ويحاول يطبقها ويحاول يصلي بيها ويكرر الآية. طب الحالة دي هل هي متناسبة مع حالة الشاب اللي قاعد بيلعب بلاي ستيشن 6 ساعات يوميا، وبيلعب مثلا ألتيميت تيم، ولا بيلعب لعبة ومستني ان هو يختمها ويخلصها وعايش معاها مشغول بيها؟ حتى لو راح يعمل العبادة او راح تصلي وهي لسه سايبة المسلسل دلوقتي وخلاص وراحت عشان تصلي، القلب ده مشغول. وتيجي تسأل نفسك، طيب ايه اخبار الخشوع في الصلاة، اخبار الاقبال على الله سبحانه وتعالى؟ امتى اخر مره كده قعدت في جنب ورفعت ايدك وقعدت تدعي؟ طيب ده جانب في امور اللي هي تعلق الانسان بالتفاهه او مشاهده الافلام والمسلسلات او الانمي، ده جانب. الجانب بقى الخطير اللي هو متعلق بمجلس النهارده، ان الحاجات دي كتير منها بيبقى بوابه لاستثاره الشهوات والوقوع في الاباحيه او في الافعال المحرمه. يعني البنت لما يبقى عندها وقت فراغ وما تستعملش الوقت ده في عمل صالح، يعني قراءة، تعلم علم نافع، تعلم لغة مثلا جديدة، تعلم مهارة من المهارات، ان انا اساعد امي مثلا في البيت، ان انا اعمر الاوقات دي بالذكر والعبادة او العب رياضة، زي ما هنيجي نتكلم عن العلاج في المجلس اللي جاي ان شاء الله. طب انا ما استعملتش الاوقات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها، انا اصلا مش شايف ان دي نعمة. يعني انا الناس اللي حواليا من الشباب عارفين ان انا من الكلمات اللي بتضايقني مثلا انت فاضي امتى، لان المفروض ان ده سؤال غلط. المفروض انت مش فاضي، مش حاجه اسمها ان انت فاضي، انت دلوقتي لو عندك وقت بتحاول تشوف الوقت ده ازاي تعمل فيه حاجه يعود عليك النفع بتاعها، سواء بقى الحاجه دي حتى لو انت بترفه عن نفسك، بتلعب رياضه، بتعمل مثلا قاعد مع اولادك او مع زوجتك. لكن فكره ان انت فاضي امتى، فاضي امتى، التصور ده لازم يبقى متشال من دماغنا. ان انا دلوقتي لما اجي اسالك انت والله عندك ايه يوم الثلاث بعد المغرب، المفروض انت يكون عندك اجابه. عندك ايه والله يوم الخميس اللي جاي بعد العشاء، المفروض يكون عندك اجابه، عارف انت تعمل ايه. لو مش عندك ميعاد، بس انا عارف ان الوقت ده وقت مثلا مذاكره، ده وقت عباده، ده وقت صله رحم. لكن فكره ان انا الأوقات بتاعتي كلها داخلة في بعض، مفيش نظام في اليوم، مفيش صحيان في وقت محدد ولا نوم في وقت محدد، ويومي كده ماشي كده والأيام كلها شبه بعض، لا في حاجة زيادة أنا بزيد، لا قرأت كتاب ولا تعبدت لله سبحانه وتعالى ولا عملت عمل صالح ولا انتفعت في دنياي، فيبقى كده أنا عندي مشكلة. وده اللي بيراد من الشباب، إن هو يبقى عايش حياته كلها في التفاهة وأوقاته كلها بتضيع. فتخيل بقى، احنا ده جانب، احنا بنتكلم على ابتعاد الانسان، مجرد انشغال الانسان بالتفاهات في وقت الفراغ ده كأنك انت بتبعد عن تحصيل الامور النافعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فخلي الحتة دي، الكلمة دي قدامك كده. طيب المسلسل اللي هو الانمي ده، هل هذا مما ينفعك؟ دي حاجة تنفعك في الدنيا أو في الآخرة؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وصية لأهل الإيمان، احرص على ما ينفعك، خليك حريص على الحاجة اللي انت هتنتفع بيها. وده يا شاب والله من أعظم أسباب السعادة في الدنيا. يعني ما تفتكرش ان فكرة احرص على ما ينفعك دي هتخليك ان انت انسان على طول جد أو انسان على طول يعني مش سعيد أو كده، لا بالعكس. انت اول واحد عارف ان انت لما بتتذوق طعم عبادة او طعم انجاز معين، او مثلا خلصت قراءة كتاب او سمعت سلسلة نافعة او حفظت متن من المتون، او مثلا رحت عملت عمل صالح، صلة رحم او عيادة مريض، او حضرت غسلة او حضرت جنازة، انت بتشعر ان اليوم بتاعك ليه قيمة، بتشعر بالسعادة واللذة، ودي بركة الطاعة ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وبالعكس لما انت بتقضي الاوقات في غير طاعة وبتنشغل بالتفاهات، انت اول واحد بتتحسر. يعني هات لي واحد كده قاعد مثلا 3-4 ساعات مثلا على فيسبوك، وبعدين بعدها حس ان هو انا منشرح الصدر وايمانياتي عالية قوي، وحس ان انا مبسوط قوي، حس ان انا سعيد، ده فين؟ انت اول واحد بتتضرر، بتحس ان انت قايم تقيل، تحس ان انت هو انا سهرت قوي، انا اتأخرت على شغلي، اتأخرت على صلاة الفجر، وكل ده بسبب الحاجة اللي أنا مش قادر أسيبها دي. فهي فكرة الفراغ، فكرة الفراغ ده جانب. الجانب التاني أثر الحاجات اللي أنت هتعملها في وقت الفراغ على الشهوة، ده اللي احنا عايزين نركز عليه، ده سبب من الأسباب. يعني دلوقتي بنتكلم عن الشاب اللي ممكن يروح يصاحب، أو البنت اللي ممكن تعمل شيء من المحرمات، مقدمات الزنا أو تصل للزنا، صلى الله العافية. لو ما تيجي تشوف تحلل هو أنا وقعت ليه، إيه الأسباب، هيلاقي إن أنا عندي مشكلة في وقت الفراغ هي اللي وصلتني لده. استعمال الأوقات النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بها، اللي هي الوقت الفراغ والصحة، استعمال خاطئ، هو ده اللي جابني هنا. فاهمين الفكرة؟ فلما تيجي ترجع تقول أنا الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا به، أنا قعدت أتفرج فيه على مسلسل مثلا، والمسلسل ده فيه لقطات رومانسية، والمسلسل ده فيه حاجات أثارت الشهوات عندي، فبقيت عايز أعمل الحاجة دي. وتخيل أنت لما تقعد تفرج على مشاهد جميلة رومانسية وناس يعني ده شغلهم ده أكل عيشهم. يعني الممثلة اللي هو بيشوفها اللي هي في غاية الجمال واخدة بالها من نفسها جدا ومهتمة بكل حاجة والتفاصيل شعرها عامل ازاي وجسمها عامل ازاي ده أكل عيشها. سيبك يعني بغض النظر عن دي يعني هي بتفسد وان هي ده شيء حرام، لكن انت بس تخيل ان ده واحد ده شغله، هو شغله ان هو يظهر بالصورة دي بالشكل ده. فلما الانسان قلبه يتعود على النظرات المسلسلات والمشاهد الرومانسية مش عارف ايه، القلب ده بيمتلئ بالرغبة زي ما قلنا والقلب يهوى ويتمنى، فيبقى عايز يطبق ده، عايز يعيش الحياة دي. وهي دي المشكلة، هي دي المشكلة، وده هيجي معانا ان شاء الله بإذن الله في العلاج بإذن الله بنوع من التفصيل يعني. لكن احنا عايزين نفهم ان من أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة والعلاقات المحرمة بشكل كبير الفراغ، وكمان بقى لما يجتمع مع الفراغ ده حاجات تانية خالص زي مثلا إطلاق البصر في الحرام، سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، ده خلاص ده انت كده ايه بتضعف إيمانك وبتتغذى بغذاء فاسد بيفسد القلب، وبعدين في الآخر القلب يهوى ويتمنى فتلاقي نفسك ضعيف قدام الشهوات دي. وذلك كانوا يقولون إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة، يعني يكون عندك شباب قوة وعندك وقت فراغ وعندك مال، إن الشباب والفراغ والجدة. تخيل واحد عنده ده، ما عندوش دين، عنده وقت فاضي وعنده صحة ومعه فلوس، فقال مفسدة للمرء أي مفسدة، هو ده اللي بيفسد دين الإنسان. فده السبب الرابع هو الفراغ. السبب الخامس من أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة والعلاقات المحرمة والزنا التساهل في الحرام. التساهل في الحرام، يعني إحنا بنكلم مين بفكرة التساهل بالحرام؟ بنكلم حد عارف إن الحاجة دي حرام أو إن الحاجة دي هو ما ينفعش إن هو يعملها، زي مثلا إيه طريقة كلام معينة، طريقة لبس معينة، يعني هي ما ينفعش تتساهل التساهل ده في التعامل مع الشخص اللي هو الأجنبي، فبتهزر في مكان ما ينفعش تهزر فيه. فالتساهل في الحرام ده من أسباب سقوط الإنسان في الفاحشة. إن مثلا إحنا نيجي فتلاقي فيه تساهل مثلا في طريقة الحجاب، أو إن هي محجبة بس إيه عارفين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، فإن في نوع من التدين بيبقى في نوع من المياعة كده. فتلاقي مثلا بنت هي منتقبة بس بتتساهل في موضوع تنزيل الصور، ومش بس تنزيل الصور، تلاقي في حاجات غريبة، تلاقي مثلا ايه واحدة لابسة النقاب وبعدين ايه بتصور نفسها مثلا فيديو او صاحبتها بتصورها وهي مثلا ايه حاطة مش عارف وردة هنا وبتلف كده ايه بروتة كده بالنقاب بتاعها، وبعدين بتعمل حركة في المنتهى الدلال والرقة وبتشاور كده لصاحبتها كده، او قاعدة هي المفروض منتقبة، المفروض بتلبس مثلا جوانتي في ايديها، فقاعدة مثلا كشف ايديها وبتصور مثلا هي قاعدة في كافيه فبتصور ايديها بالاسبانيش لاتيه مثلا اللي هي بتشربه، او تتساهل كده ان هي ايه منزلة صورة بس هي مش باين حاجة، بس هي ايه عاملة ايه النقاب كده مقربة قوي على عينيها علشان تبين لنا قد ايه هي عينيها جميلة من تحت النقاب، او هي تحاول ان هي تلبس نقاب بس مش النقاب اللي هو عادي، لا لازم تعمل فيه حاجة ملفتة للنظر، فتقوم مش عارف جايباه مثلا شكل غريب كده جايباه على جنب او تلبس بطريقة معينة. خباك ان فيه نوع من التساهل، التساهل فيه كشف الايد مثلا، التساهل فيه تنزيل الصور، التساهل فيه تصدير نمط معين لمثلا البنت اللي هي المنتقبة أو المحجبة في حالة من المياعة كده. التساهل ده من أسباب سقوط البنت في الحرام. ما هيقول طب ما هي بتنزل صورة، أيوة خلي بالك هي كده بتفتح باب، بتفتح باب من أبواب الفتنة على نفسها أول حاجة وعلى غيرها من البنات. واسأل أي شاب لو أنت شفت واحدة منقبة ولابسة لبس يعني عباية واسعة جدا وخمار واسع جدا، وبعدين لقيتها قاعدة قدامك كده بتلف قدامك كده برويتة كده وبتعمل حركات يعني إيه فيها يعني دلع وكده، يعني لو أنت شفت المنظر ده أنت كشاب هتشعر بإيه؟ أكيد في حاجة هتتحرك. يعني ممكن بعض الشباب يقول هو ممكن يشوف واحدة هي رسم عينيها من تحت النقاب وعاملة شكل معين كده وبتمشي بطريقة معينة وكده، ممكن يحس بفتنة من ناحيتها أكتر من البنت اللي كشفة وشها، طريقة كلامها وطريقة هزارها ومش عارف إيه. اللي أنا عايز أقوله إن في بنات كتير بتتساهل في الباب ده، موضوع الصور. زي كانت من كام يوم كده واحدة بعت رسالة هي بتقول أنا منتقبة، هو عادي إن أنا أنزل صوري وأنا صغيرة بشعري، أصل كده الناس هتعرف إن أنا شعري شكله عامل إزاي أو كده، أو هتكون تصور عن شكلي. أيوة طب أنت ليه أصلا قلت لها ولا تنزلي بالنقاب ولا تنزلي وأنت صغيرة، ولو أنت صغيرة ولو أنت كبير، ولا بالنقاب ولا من غير النقاب، تنزلي صورة ليه أصلا؟ يعني إيه فكرة تنزيل الصور على مواقع التواصل؟ على فكرة للشباب والبنات، أنا بقول للشباب نفس الفكرة، أنت بتنزل صورة ليه؟ وهيجي معانا في إن من أسباب العلاج إن الإنسان يتجنب إثارة الشهوة أو إن هو يكون فتنة عند غيره. فأنت بتنزل صورة ليه؟ اسأل نفسك، مش ده عمل؟ يعني مش رافع الصورة على مواقع التواصل ده عمل من الأعمال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا خايف إن تكون النية عند البنت وهي بتنزل الصورة إن هي يعني يجي لها مثلا إيه يعني إعجاب مثلا من الولاد، إن ولد يشوف الصورة فيعجب بيها، أو إن هي نيتها إن هي تتفاخر مثلا بلبس معين. اسأل نفسك سؤال، أنت بتنزل صورة ليه؟ خلاص الشاب اللي هو الفورمة، الشاب الوسيم قاعد كل شوية تنزلنا صورة وانت في الجيم وصورة وانت مش عارف ايه غير كشف العورات، انت نيتك ايه؟ انت بتنزل دي ليه؟ فيسأل، مش ده عمل؟ لو هو نيته ان هو يفتن البنات وان البنات تعجب بيه وان هو يستعمل الصور دي في اماكن وهو بيلبس بطريقة معينة ومش عارف وبيلعب رياضة ومش عارف ايه، لو هو بينزل الصورة بنية ان هو يفتن البنات وان هو بعد كده يبقى ده باب ان هو يعرف يكلم بنات ويصاحب بنات وكده وان البنات تعجب بيه عشان هو بقى قد ايه شاب امور وشاب وسيم، لو نيته كده هو يعاقب على النية دي. ان هو دلوقتي نيته ان هو يفتن الناس، فالبنت احنا مش بنتكلم على اللي هي اصلا تقصد الفتنة، ده هيجي معانا، هيجي معانا في الكلام سواء بقى في الدرس ده او اللي بعده، نية اصلا ارادة الفتنة، واحدة عايزة تفتن ليجدوا ريحها، ده هيجي معانا. لكن انا بتكلم هنا عن التساهل. التساهل مثلا في الضوابط في الخطوبه في الكلام، ده من اسباب السقوط في الفتنه. ده ممكن يبقى مثال واضح، هي كانت حاطه ضوابط مثلا في بدايه الموضوع او هو حاطط ضوابط وبعدين بدانا شويه شويه احنا عارفين ان هي حرام، ان طريقه الكلام دي هو بيحس انا لما هزرت الهزار ده او لما قلت الكلمه دي انا كده عديت الناحيه التانية، يعني الطريقة دي لا أنا كده ده مش الكلام اللي أنا عارف إن هو في حد الحلال، أنا كده عارف إن أنا عديت. طيب إيه اللي بيحصل؟ التساهل بقى إيه؟ إن أنا عارف إن أنا عديت بس إيه عادي، عارفين إن هو مثلا بنسميها إيه الاستهبال، اللي هو أنت عارف إن الاتنين بدأوا إيه بدأوا يستهبلوا، يعني أنا عارف إن أنا بقول حاجة حرام وبستهبل وهي عارفة ان هو بيقول حاجة حرام، وبدأت ايه برضو هي بتتلذذ بالكلام في فترة الخطوبة فبدأت ايه تستهبل. طب ده اثره ايه؟ ده اثره ان ده ليه ما بعده، وانت بتلاقي بقى دلوقتي مشاكل كتير جدا تظهر إن كانوا مخطوبين، عدى أول شهر، تاني شهر، تالت شهر، في حدود وفي ضوابط ومش عارف إيه وبتاع، رابع شهر ده بدأ إيه يحصل تقارب، بدأ يحصل تلامس، بدأ الموضوع يتطور، بدأ تلاقي في مصايب بتحصل. طيب ارجع بس كده، ارجع الشريط ورا كده شوية. هو ده بدايته كانت إيه؟ بدايته كانت كلمة، بدايته كانت تساهل. فاهمين المعنى ده؟ فاللي أنا بكلم النقطة بتاعت التساهل في الحرام، مش بنكلم إن واحد مش عارف إن هي حرام، أو واحد يعني مش فارق معاه أصلا إن هو يعرف حلال من حرام، هو مش فارق معاه أصلا. لا، هنكلم واحد هو عارف إن هي غلط، وعارف إن طريقة الكلام دي فيها تساهل، بس إيه عادي، فيتساهل في التواصل، هي تتساهل شوية في الهزار مع المعيد بتاعها أو مع المدرس، يتساهل في السلام بالإيد، أصلا أنا مش عايز أحرجها برضو، مش عايز أكسفها، فتلاقي بيتساهل. تتساهل فيه الخلوة مع الرجال، هي مثلا مشوار ملوش أي لازمة مثلا ولا حاجة، وبعدين تتساهل إن هي تركب مواصلة لوحدها مسافة طويلة مثلا، ويبقى شاب مثلا وكده، وممكن يقول لها كلمة ومش عارف إيه. تتساهل في حتة مثلا من حجابها، حتة شعرة تطلع، مش مهم قوي إن إيدي يعني تبقى متغطية قوي. التساهل ده خلي بالك واحدة واحدة، لأن ده من خطوات الشيطان، ده من الأسباب. إحنا يعني مش الغرض إن إحنا نمسك كل سبب من الأسباب ونقعد نفصصه، على قد ما بس أنت بس بتفتح أفكار. لأن أنا ممكن أسأل نفسي سؤال، هو أنا وقعت ليه؟ علشان أنا كان عندي تساهل من البداية. ماشي. السبب اللي بعد كده، بعد التساهل، من الأسباب إن الإنسان يقترب من مثيرات الفتنة، وده زي ما احنا قلنا عليه من شوية كده، إن هو مثلا في وقت الفراغ هو قاعد بيتفرج على مثلا ريلز، وكل شوية يلاقي بين كل كام فيديو كده فيديو مثلا واحدة، فهو من باب الفضول، هو عارف إن أنا المفروض أغض بصري، بس من باب الفضول ما شوف بتقول إيه، ما شوف بيعملوا إيه، طب الاتنين اللي مثلا المتصاحبين دول اللي بيعملوا مقالب في بعض، طب اتفرج بس اشوف كده. فخلي بالك واحده واحده، وايه قاعد نظره حرام، دي شكلها حلو، دي بترقص، دي بتغني، ده مشهد كده واحد بيعمل مقالب مثلا في البنات في الشارع، او واحد بيوقف البنات ويتكلم يسالهم اسئله مثلا، مثلا بره مثلا في الغرب، اسئله مثلا جنسيه مثلا او حاجه زي كده. خلي بالك بتتفرج هنا ليه؟ هو هنا الإنسان اقترب، هو مش داخل موقع إباحي، لا هو اقترب من مثيرات الفتنة، وقاعد دلوقتي قريب قوي. زي كان واحد بيحكي لي، هو مش مصاحب بس بيقول لي كنت بخرج مع صاحبي وصاحبته، يعني هو بيقعد معهم كده ايه يعني ايه يعني قاعد كده، طب انت قاعد ليه؟ طب انت قاعد معهم ليه؟ طب انت فين اصلا؟ فين النصيحة؟ فين التذكير بالله؟ ده هو احنا انا بكلم عن حد المفروض ان هو عليه الـ يعني عنده اعمال التدين، بيصلي وبيحفظ قرآن ومش عارف ايه. طب انت بتعمل ده ونازل قاعد مع صاحبك وصاحبته، وقاعد معاهم كده، انا خارج معاهم بس انا ما بصاحبش، ايوه انت بتعمل ايه هنا؟ البنت اللي هي مش مصاحبة واخدة قرار زي ما قلنا في المرة اللي فاتت في اثر الصحبة، بس صاحبتها مصاحبة، صاحبتها دي اللي هي كده، اللي هي معاها كل يوم، بتكلمها كل يوم، مصاحبة، وبعدين صاحبها يجي لها مثلا بعد الدرس ولا بعد المحاضرة يقف معاها ويسلق، ازيك يا فلانة مش عارف ايه، طب تعالي مثلا ايه احنا رايحين مثلا نشرب حاجة مع بعض او نقعد في مكان او نتغدى، تعالي معانا، فتروح تقعد. ايوه انت اصلا مصاحبة دي ليه من البداية؟ فين المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. هو أنا إزاي إن أنا أصاحب إنسان مجاهر بالمعصية؟ طب أنا مش خايف على قلبي، مش خايف على نفسي؟ إيه اللي بيحصل للإنسان اللي بيبقى قريب من مثيرات الفتنة؟ ما هي دلوقتي أنا أسألكم سؤال، هل البنت اللي قاعدة مع صاحبتها وهي مع صاحبها، هل هي قلبها يعني سليم جدا ومفيش فيه أي شهوة بتثار، ولا في أي حاجة ولا رغبة إن هي عايزة يعني إيه تبقى عايشة الحياة دي؟ مستحيل، قلبها بيتعلق وبعدين شايفه بيهزر معاها ازاي وبيكلمها ازاي، فهي طب انا كمان انا عايزه، فيبقى القعده دي خلتني حابب المعصيه ومستني تجيلي فرصه ان انا اعملها. هو خلي بالك ممكن يكون بعدها المانع مش الايمان، المانع بس ان انا ايه، لا انا ما ينفعش اعمل كده عشان شكلي، عشان مثلا خايفه من الناس، علشان مثلا انا مستنيه حاجه معينه فما ينفعش ان انا اعمل ده. مش المانع ان انا مش هعمل ده عشان انا خايف من ربنا، انا مش هعمل ده عشان ده حرام، عشان الحياء يمنعني من فعل ده، عشان ما احبش اقابل ربنا سبحانه وتعالى بالكلام ده بالفعل ده. فخلي بالك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر في الحديث في المسند وقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخى. تخيل المشهد، طريق في سور يمين سور شمال وفي ابواب مفتوحه. خلي بالك الابواب دي مش عليها باب، يعني هي فتحه الباب بس كانها فتحه باب كده لكن مفتوحة. عارف لما يبقى الباب نفسه متشال مش موجود بس الحلق موجود كده، الفتحة مفتوحة وانت حطيت ستارة بس الباب مفتوح، يعني انت مش محتاج مثلا تكسره او مش محتاج تتكلف ان انت تشوف حاجة، لا هو مفتوح لكن عليه ستارة. الستارة دي مزينة جدا جدا، يعني العلاقة الحرام دي جواها كرب وجواها مشاكل، وممكن واحد يبقى مصاحب او واحدة مصاحبة ومش يعني كرها حياتها وكلها مشاكل وعياط وفي علاقة زي ما بيقولوا كده علاقة توكسيك وبص هي وتحاول تنتحر، هي عايشة في كرب. من برة الشيطان بيصور الحاجات دي ايه، اللي هي العيشة الضنك دي اللي هي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا بيقول الطريق ده من بدايته لنهايته طريق وحش، كله شؤم وكله يعني كرب وكله يعني خزلان وحرمان رزق. وظيفة الشيطان ان هو يزين الستارة دي بشكلها حلو، علاقات وكده ويجيب لك ناس قاعدين مع بعض زي الديت شو والحاجات اللي زي دي، كل ده ايه؟ ده فعل الشيطان، تزيين، حسك ان دي حاجة حلوة حاجة جميلة احبها. فبيقول ايه؟ فقال إن على بداية الصراط النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. تقعدش تلتفت اللي بيروح يقعد هنا يسمع حاجة ويتفرج على حاجة ويقعد جنب المصاحب ويتفرج على اللي عايش حياة الفجور والفسق، لا تتعرجوا. انت ماشي قاعد تبص يمين وشمال وتلتفت ليه؟ امشي مستقيم لا تتعرجوا. قال فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب، لما يجي كده ناحية الستارة كده عايز يشد الستارة، خلي بالك هي مستورة بس هو لازم يقتحم لازم يشدها، فهو رايح وبيشد الستارة كده المزينة دي على طول يحصل ايه؟ يقع. بس قبل ما يقع ربنا سبحانه وتعالى من تمام رحمته ان هو يبين للانسان، فهو هو بيتفتن هو عارف ان هي دي الفتنه، هو بدا اللي هي حته الاستهبال اللي انا كنت بقول عليها، هي عارفه ان انا كده الكلام خرج، ده مش بس احنا كان بينا مثلا شغل ولا مشروع ولا حاجه، لا لا ده بدا ايه، طب انت عامله ايه، طب انت اخبارك ايه، طب انت بتعملي ايه دلوقتي، السؤال ده بتعملي ايه دلوقتي، ده خلاص كده احنا كده ايه دخلنا في مرحلة اللي هي الستارة المزينة اللي انا بشدها كده. فاول لما يبتدي يشد يجي ايه الواعظ في قلب المؤمن، خلي بالك اللي هي ايه انذار كده يشتغل، خلي بالك ان احنا كده ايه بدأنا ندخل في مرحلة تانية. يقول له الواعظ يقول فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ويحك لا تفتحه. طب هفتح وهشوف وهبص وبعدين أنا عارف أن أنا قوي وإيماني قوي وأنا أصلا بحفظ قرآن، أنا أصلا شيخ الشيوخ ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحت هتدخل، لو فتحت هتدخل. في أبواب كده، في أبواب في الحرام لو أنت فتحت الباب هتدخل. باب كسب مثلا حرام، المال والنساء، الأبواب دي هتفتح الباب وهتتساهل فيه، هتلاقي نفسك مش قادر تقاوم. إنك إن تفتحه تلجه، إنك إن تفتحه تلجه. قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. عشان كده بقى تفهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس على الطرقات. أيوة فهمت، إياكم والجلوس على الطرقات. طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة ويقول إياكم والجلوس على الطرقات، يبقى لما تتخيل كده إن أنا في المكان اللي أنا فيه ده، وأنا واقف مثلا في النادي، وأنا عارف إن هيعدي من قدامي بنات كل واحدة بتتفنن إزاي إن هي تكون مبهرة وإن هي تلفت نظر الشباب وبتتلذذ بنظرات الإعجاب، هي تشعر بشيء من النشوة، فهي نازلة من بيتها بتتفنن إزاي تفتن الشباب اللي في النادي، وإنت واقف في المكان ده أو قاعد على سلم الجامعة أو قاعد في مكان إنت عارف إن أنا مينفعش أقعد فيه، إنت عارف إنت هتروح المكان الفلاني، المصيف الفلاني، في المكان الفلاني، عارف إن إنت مش هتعرف تغض بصرك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة وهم في المدينة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عهد الطهر وعهد العفة وعهد الإيمان خير القرون قرني، تخيل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس على الطرقات، الصحابة قاعدين قدام بيوتهم، قاعدين في الطريق بيتكلموا. طب تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام يشوفك كده وانت قاعد كده على ناصية كده ولا حاجة، وعارف اللي رايحة واللي جاية شكلها عامل ازاي، او في نادي او في حتة في الجامعة او في مكان على شاطئ معين. طيب يبقى ده اذا كان ده انكار النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة هم في المدينة. عشان كده مثلا لما نيجي نقول للشباب انت دلوقتي خرجت، انت بتحضر مجلس في الدرس مثلا في المسجد ولا حاجة، او البنت خرجت، انت خرجت خلص ويمشي، انت خارج واقف قدام الباب اللي بيخرج منه النساء ليه؟ تلاقي ده في مثلا في رمضان مثلا او في صلاه العيد في التراويح مثلا ولا في التهجد، انت خلصتي جيتي نزلتي من بيتك وصليتي، واقفه قدام المسجد قدام خروج الرجاله ليه؟ اسال نفسك سؤال، وانا واقف ليه؟ انا واقف مستني اتفرج ولا حد يشوفني؟ واضح. صلاه العيد نفس الكلام، عشان كده قال اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا اللي هو علامته ايه ان انا لو سألت سؤال كده هو انت واقف ليه، هتبقى الاجابة فيها استهبال، انت مش واقف عشان حاجة، انت واقف بس عشان انت جواك حاجة معينة شهوة وعايز تخطف نظرة كده ولا حاجة. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد، انما هي مجالسنا نتحدث فيها، طب هنعمل ايه يعني نقف فين؟ فقال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فمن حق الطريق أول حق غض البصر. فإحنا هنا بنتكلم عن أنهي سبب من الأسباب، القرب من مثيرات الفتنة. وده ايه يا جماعه؟ اذا كان ده بسم الله، اذا كان ده في الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. انا كنت زمان بعمل مجلس وكان ما كانش منفصل بين الرجال والنساء، كان في سنتر وكان الشباب يبقوا قدام والبنات ورا، فكنت بلاحظ ان بعض البنات ممكن تيجي تقعد في اقرب صف من الرجال، يعني هي جايه الاول فتقعد في البدايه خالص اول صف. وانا حسيت ان الموضوع بدا يبقى في حاجه، انا حاسس ان في حاجه، مهما كان في درس مش عارف ايه، في حاجه. فكره انت تبقى قاعد وقدامك النساء وانت بتديهم وبتكلمهم وهم بيبصوا لك وانت بتبص لهم، في حاجه مش مريحه خلاص. يعني في فرق بين وضع مثلا انت مضطر ليه، او مكان انت عايز تدخله جامعه او حاجه او مش عارف ايه، وبرضه المكان واسع، يعني في تفاصيل، لكن ما تختارش انت ده. يعني ممكن يبقى ده موجود في الدعوه، تضطر انت تروح مكان او حاجه لان ده المتاح، ده اللي موجود. لكن في مره لما لاحظت ان الناس بتتسابق ان مين البنت لما تيجي تقعد في البدايه، واكيد في حاجه، يعني الصف اللي هو صف الولاد اللي قريب من صف البنات في حاجه، في تعلق، واللي بيعيش ده هو عارف، انا فاهم ان في حاجه، غير لما يبقى مثلا الرجاله لوحدهم والنساء لوحدهم وده ليهم مدخل ودي لهم مدخل، تحس ان خلاص في ايه، انت ما شفتش حاجه وقلبك يفضل سليم ان شاء الله. فكنت بقول الحديث ده، بقول الاخت اللي تيجي في البدايه تقعد اخر واحده في اخر صف، ابعد حاجه عن المتكلم. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان ده في الصلاه هم مش شايفين حاجه، يعني ده صفوف وكلهم مدين ظهرهم لبعض، اذا كان ده في الصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وشر صفوف النساء، شر صفوف النساء او خير صفوف النساء اخرها، يعني لو نساء بس يبقى أحسن الصفوف اللي في الأول. طب لو النساء مع الرجالة، لو النساء مع الرجال يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى أحسن صف كل ما تبعد ورا خالص بعيد عن الرجالة يكون ده أحسن صف، آخر صف هو أحسن صف، وشرها أولها. شوف كلام الإمام النووي حديث صحيح مسلم بيقول وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. شوف الإمام النووي بيقول إيه؟ إنما فضل يعني أحسن الصفوف اللي في الآخر. ليه؟ قال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. بيقول ان المرأة ممكن لما تشوف حركات الرجالة وتشوف قوة ده وهزار ده وتسمع كلام ده وصوت ده ومش عارف ايه، ممكن قلب المرأة يتحرك يتعلق برؤية الرجال والاقتراب من مخالطة الرجال وسماع كلام الرجال ورؤية حركات الرجال، ممكن قلب يتعلق يتحرك. فقال ان حتى في الصلاة خليكي في الآخر. طيب اللي هي اللي قريبة من الرجال هي أقرب من الفتنة، وهيك حتى شوف يعني بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على المعنى ده، قال عن حمزة ابن أبي أسيد أنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، يعني احنا كنا بنصلي أو في درس وخارجين فإيه اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا. الكلمة دي أنا عايزة كده تبقى إيه، تبقى ترن في ودنك كده وانت بتسمعي استأخرن، ما تهجميش على الاختلاط، استأخرن، ارجعي بس ورا كده شوية. ما تيجي مثلا تلاقي بنت مثلا رايحة بتتكلم مثلا مع حد بتستفتيه مع شيخ ولا حاجة، تلاقي البنت بتهجم كده، أو رايحة تكلم مدرس ولا معيد ولا تسأل حاجة بتهجم تقترب، استأخرن استأخرن. فعش البنت تبقى هجامة كده، هجامة يعني تدخل في وسط الرجالة وتتكلم وتعمل إذا كان دول خارجين من الصلاة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استأخرن، ما تختلطيش مع الرجالة فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ما تمشيش في وسط الرجالة في نص الطريق كده، قال عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق. فده يعني بالله عليكم تفهموا منه ايه؟ اذا كان ده احنا خارجين من مسجد، ولكن انت بتشوف ده سبحان الله في اماكن معينه، يعني مثلا في يعني انا ما بحسش ده قوي في المدينه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، لان ايه مدخل الرجاله يعني منفصل عن النساء، في اماكن مخصصه للنساء، في يعني في الدخول والخروج والحاجات دي، لكن بيبقى الامر ايه اقل. لكن في مكه تلاقي كل الرجاله مع النساء ماشي الطواف، خلاص انت يعني ايه في حلول بس يعني صعب خلاص، والناس بتبقى اصلا في الطواف يعني مشغوله، ومع ذلك بيحصل حاجه برضو. لكن في الدخول بقى، دخول المسجد واماكن في اماكن مخصصه للرجال واماكن مخصصه للنساء، لكن الدخول والخروج كله مع بعضه بقى في الطلوع والنزول مش عارف ايه. حتى انا كان حد من مشايخنا بيحب يصلي في مكان معين كده، بيقول لي عشان المداخل بتاعته منفصله ما فيش نساء، ما بيشوفش نساء، المكان كله رجال، يقول انا احب اعتكف في المكان ده. فاللي بيروح برضو يحس ان هو في مكه، يحس ان في ايه، في حاجه، لان وصيه النبي عليه الصلاه والسلام استاخرن، فانه ليس لكنا ان تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. فتلاقي واحده رايحه المسجد ورايحه تصلي، رايحه الحرم ولابسه مثلا عبايه ضيقه ولا حاطه مكياج ولا حاجه، وانت رايحه تطوفي ولا رايحه تقعدي، ومثلا واقفه تتصور ورافعه مثلا العبايه بتاعتها ودراعها كله باين، واقفه تتصور كده عند الكعبه مثلا، تاخد سيلفي عند الكعبه، او هي وصاحبتها ولا واخده. شوف احنا وصلنا لحاله من يعني في رقه، في رقه في الديانه والتقوى. فهي دي الوصيه اهي، الانسان يبتعد عن الاماكن حتى في الصلاه. شوف الصحابي يقول: فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يعني من شده امتثال الصحابيات لكلام النبي عليه الصلاه والسلام بتبقى ماشيه لازقه في الجدار. لما النبي قال عليكن بحافات الطريق ماشيه. طب دلوقتي بقى لما تشوف ده وتشوف اللي بتسارع في مخالطه الرجال ومزاحمه الرجال وفي المواصلات وفي الطلوع والنزول ومش عارف، ده اثره ايه على البنت نفسها وعلى الحياء وعلى الرجال، اثره ايه؟ قال شوف الحديث ده، قال عن ابي هريره حيث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني لو الإمام سهى في الصلاة وعايز ترده مثلا أو تنبهه على الخطأ تسبح، ده بالنسبة للرجالة. طب النساء تعمل إيه؟ طب عادي ما تقول سبحان الله سبحان الله، لا قال إيه؟ التصفيق للنساء، فتعمل كده تخبط كده علشان إيه؟ لو هي يعني أنت واحد مثلا بيصلي فوراه نساء فينتبه بالتصفيق، ما تقولوش ايه سبحان الله، فممكن سبحان الله تخرج بصوت فيه رقة ولا حاجة فقلب الرجل يتعلق. تخيل اذا كان ده في الصلاة، فما بالك بقى ايه الاخت المنشدة اللي طالعة تنشد ولا تقول شعر ولا تغني ولا تعمل ولا تقرأ، بتجهر يعني بالقرآن مثلا امام الرجال في المجامع والكلام ده. تقرأ وتتعلم وتقرأ على شيخ، بس تشوف تنقي شيخ مثلا يكون كبير في السن، وتقرأ على معلمة ماشي في التعلم يعني يبقى فيه شوية ماشي، لكن ان انا بقى اخلي بقى ماشي في الشارع كده. تلاقي احيانا الفيديوهات كده بتيجي ان هو الشباب اللي هما بيوقفوا الناس في الشارع ويقرأوا بمتفقين معاهم دول، فتلاقي اخت واقفة في الشارع عادي كده وتغني وتنشد ولبس الحجاب ما شاء الله، ولبس لبس واسع ويظهر عليها السمت. طب ده ايه يعني اذا كان ده في طب هنعمل ايه في الاحاديث دي؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الصلاه التصفيق للنساء، شوف ابن حجر بيقول ايه: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. لما يخشى من الافتتان، هل معنى كان البنت ما تتكلمش خالص؟ لا، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف، تتكلم عادي، بس لما يجي باب ممكن يحصل منه حاجة تلاقي الشريعة ايه، خلي بالك احنا نسد الباب ده احسن عشان لا يحصل افتتان في الصلاة. فايه هو بيصلي كده وايه، وبعدين هو خشع في الصلاة وبعدين سهى فغلط، فيلاقي واحدة كده ورا وتقول له ايه سبحان الله، فتلاقي كده ايه الله صوتها جميل قوي، هو ايه هو فوتن في الصلاة. فابن حجر بيقول لما يخشى من الافتتان، من الافتتان ماشي. فدي كان يعني كانت بعض الأسباب. إن شاء الله المجلس القادم بكرة بإذن الله على طول إن شاء الله هيبقى فيه درس نتكلم عن العلاج، يعني يبقى عندنا مجلس بكرة ومجلس بعده إن شاء الله، علشان يعني إيه ننتهي بقى من الكلام عن مرض الشهوة وننتقل إيه للكلام عن اللي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.